بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصل. وصلنا في الفصل. ذكر هذا الباب اسمه باب الربويات. ذكر فيها المحرمات في التجارة ومنها الربا. ثم ذكر هذا الفصل وذكر فيها البيوع المحرمة ولو ما هي من باب الربا، لأنها لا يقفل الباب، لأن الباب فيما هو حرام. لأن لما كان الربا محرم فكذلك سائر المحرمات من غير الربا قد أنه يذكرها في هذا الباب. هي 15 خصلة، 15 نوع من البيوع المحرمة. ويحرم بيع الرطب بالتمر، هذا أول. هذه 15 الخصلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمت من أجل النهي. أولها بيع الرطب بالتمر، يعني بيع التمر الأخضر بالتمر اليابس، فإنه غير جائز، وهذا يشبه الربا، إن ما هو معروف، ما هو متيقن التساوي. إذا باع التمر الرطب تمر يابس، فيمكن أن اليابس أكثر منه، لأن الرطب يرجع يجف، وإذا جف نقص. والعنب بالزبيب ونحوهما، يعني بيع الشيء بجنسه لكن محتمل أن التساوي فيه ما هم حقك. ونحوهما مما لا يعلم التساوي فيهما، وذلك كبيع البر المقلو ببر غير مقلو، القلوة. فالبر المقلي والبر غير المقلي هم جنس واحد، لكن المقلي يمكن أنه قد انتفخ بسبب النار، أو المبلول باليابس، الحب المبلول بعادة يبلل الذرة، بعضهم يأكلها مبلولة تعجبها. فالمبلول يمكن أنه ينتفخ. لو فرضنا مساوى بينهم في الكيل ما هو سواء، فأجوا اليابس أكثر. أو الحليب بحليب فيه ماء، حليب خالص بحليب فيه ماء، إن التيقن هنا غير محقق، تيقن التساوي. أو البر بالدقيق، فإن ذلك كله لا يصح ولا يجوز، لأن المتقابلين متفقان جنسا وتقديرا، ولا يمكن العلم بالتساوي فيهما. وإذا أمكن العلم بالتساوي كبيع الحنطة بالدقيق والمبلول بغير المبلول، وقد علم التساوي فيهما قبل الطحن والبلل، جاز. إذا قد تحقق قبل ما يبللوه، أو قبل ما يقلوه، أو قبل ما يطحنوه. أما بيع المقلو بالمقلو أو بغير المقلو فلا يجوز، ولو علم تساويهما قبل القلي، لأن النار تأخذ من المقلو ولا يعلم من أيهما أخذت أكثر. النار بتتلف بعض الحبة، ما هو معروف أنها أتلفت من هذا أكثر من هذا، ولهذا لا يجوز، ولو قدر المأخوذ شيئا يسيرا، وسواء كان المبيع والثمن موزونين معا أم مكيلين أم مختلفين فإن البيع باطل. واعلم أنه يجوز بيع العنب بالعنب حيث هو مقدر، وبيع الدقيق بالدقيق إذا اتفقا نعومة وخشونة، وإلا فلا. لأن المكيال يأخذ من الناعم أقل من الخشب، وبيع الزبد بالزبد كل ذلك يدا بيد مثلا بمثل، فلا يعفى عن التفاوت بين المتقابلين ولو كان يسيرا مهما كانا من جنس واحد مقدرين بمقدار واحد. أما إذا لم يكونا مقدرين فإنه يجوز التفاضل بينهما، ولكن لا يجوز النسب عن يدين. اللذان ليس مقدرين يعني ليس مكيلين ولا موزونين، ما بيعتبر التقدير إلا بالكيل والوزن، وما كان من التقدير غير كيل ولا وزن فلا يعتد. والمزابنة، المزابنة هي بيع التمر على النخل بتمر مكيل، وقد تقدم بيع الرطب بالتمر إنه محرم، قد يقول قال إن هذا تكرير، وهذا ما هو تكرير، لأن المزابنة المراد بها بيع الأمطار، أمطار فوق النخلة، بيع هذا المطو صاع من التمر، فهذا محرم لعدم تيكن التساوي إلا العرايا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله رخص فيها العرايا استثناها، وهم الفقراء قيل سموا بذلك لتعريهم عن الملك أو لتعري أبدانهم عن الثياب، ولكن لا يجوز لهم شراء الرطب على النخل بخرصه تمرا إلا فيما دون النصاب، فيما دون خمسة أوشك. ويعتبر أن يكون الرطب على رؤوس الأشجار، ويجوز لهم ذلك ولو كان الثمر ولو كان التمر مؤجلا، ولا يجوز لهم شراء العنب بالزبيب لأن ما مستنده للقياس، ولا يجوز القياس لأن على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه محرم هذا البيع لأنه ربا. فإذا رخص الرسول صلى الله عليه وآله في العرايا خاصة فيجب أن يقصر الترخيص على موضع، أنه رخص فيه وله نوع من الربا، والسبب في الترخيص فيه أن الفقراء بيجي الخريف ويشتغل لهم خريف وبيجي لهم زكاة، والزكاة ما أهمها بي لهم زكاة إلا بعد الخريف بعد ما ييبس التمر والزبيب، فيجوز لهم يشتروا تمر خريف بتمر يابس ولو ما هو حاصل يابس لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخرفوا مع الناس يسددوا هذا الذي شروه من على النخل يسددوه من الزكاة حين تجي لها. احنا سالف الزرع اهل اولي كان يزكوا التمر حين يبس يخرجوا العشر من العنثري ونصف العشر من المسنى، وما النخل هو عنثري كله ما بيحتاج مسنى. يتقدم ان بيع الزبيب بيع العنب بالزبيب لا يجوز، ولا استثنى منها العرايا، العرايا ما هي الا خاصه بالتمر الفقراء ما بلا خاص بالتمر، انه يجوز لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بزبيب بتمر يابس ولو هو مؤجل. وتلقي الجلوبة، هذا النوع الثاني عندي الثالث، قد تقدم نوعين الرطب والمزابلة، والثالث تلقي الجلوبة. تلقي الجلوبة في الطريق الحين في بلادنا تجزع البضائع من الخط وتلقوها، وهذا ما يجوز شراها من الطريق، خلوها تبدأ توصل السوق، ثم وصلت اشتراها من السوق. تلقي الجلوبة إلى أسواق المسلمين أو الذميين ليشتريها قبل ورودها إلى حيث تباع، أو البيع من الواصلين، وإنما حرم ذلك الأمرين، أحدهما أن المتلقي يخدع الجالبين، ولهذا لو وقع البيع ثبت للواصل خيار الغرر ولو لم يحصل من التلقي تغريب. الأمر الثاني أن الضعيف من أهل مصر لا يمكنه التلقي، الضعيف من أهل المدن ما جاده راح يتلقى في القطرة، ويحرم التلقي سواء قصده أم لا، وسواء أراد الشراء أم البيع من الواصل، وسواء كان التلقي فوق البريد أو دونه، ولو في المدينة في غير الموضع الذي تباع فيه، وسواء كان التلقي فوق وسواء كان بيت المتلقي في المدينة أم خارجها مثل بيوتنا، بيوتنا خارج المدينة، وسواء قصد الجلاب البيع في السوق أم حيث ما يجد. هذا بيسب الأبات يقولوا إن هذا المسكين صاحب البضاعة قصده يبيع وين ما جاء. قال سواء قصد الجلاب البيع في السوق أم حيث ما يجد فإنه يحرم التلقي على كل حال رعاية للمصلحة العامة. قالوا سواء بدو سواء يروحوا السوق ويبضعوا فيه، وإذا دخلوا السوق كان في صالح الإسلام، في صالح المصلحة العامة، لأجل البضايع الناس تتوفر والأسعار تتحدد تستقر وكل يتعايش. حين جوهم كل يتلقى له البيع وشراء وحده ما يجي. أجبه بعض الناس أشرار يتلقى لهم ولا يشتري منهم، ما بلا يروح يهبلهم سعر النجش اللي يتقدم، يروح يبايعهم في الحطب ويثمن في الحملة، تجله يوصل البدوي في السوق ويتحكم عنده، هذا يرضى يبيعها لا بيع على السعر، يقول بجاله بجاله ولا عاد أحد بجاء عليه. كما بهو أحد راح يبايع في كبش في السوق وزغر منهم ما رضي يهبوه له كبش رخيص، تلقى لهم بطري حدالهم سعر فوق الحقيقة يلهم يكتبوا عنده وما زلنا فقنا ودوروا له هذي يذهب لهم سعر مدريفا، وهذا محرم كله. ما يجوز له، ما بلا يروح السوق يشتري من السوق. تري من السوق رجل إنها في صالح الإسلام تتوفر البضايع في السوق. ما إذا عرضها المسوق عرض البضاعة لا يشتري ما دام مسوق. إذا هو صدقي مثل حجوه في البلاد يستدعي واحد لا بيته يبيع منه من البيت ما هو من الطريق. واحتكار قوت الآدمي والبهيمة الفاضل عن كفايته، ومن يمون إلى الغلة مع الحاجة وعدمه إلا مع مثله، فيكلف البيع على التسعير في القوتين فقط. هذا نوع وهو ذا احتكار، والاحتكار ما هو بيع، لكن ذكر في هذا الباب الذي يقول فيكلف البيع. فالاحتكار محرم بشروط، شروط أربعة: الأول أن يكون قوتاً أو ماءً لآدمي أو بهيمة محترمة الدم، ولا فرق في جميع الأقوات، فلو كان غير ذلك جاز، صار ما هو إلا في القوت تحريم. إذا هو ثياب ولا ديزل ولا تلفزيونات ما هو محرم احتكره، إلا أن الكسوة والدواء وما يعيش الآدمي إلا به إذا امتنع المالك عن بيع ذلك عند خشية التلف أو الضرر على الناس جاز إجباره على البيع. الفاضل عن كفايته ومن يمون، يعني إذا احتكر زيادة على كفايته هو وعائلته، ما يحتكر العائلة هذه سدهم ما معلش. ومن يمون يعني من ينفق عليهم وهم أولاده وزوجته ونحوهم، فإذا كان له غلة واحتكر الفاضل عن كفايتهم إلى الغلة، الغلة الدخل الموظفين دخلهم المعاش، والزراعة دخلهم الثمار، فله الحق بما يكفيه لما الغلة، فهو عند اجتماع بقية الشروط احتكار، وحينئذ يكلف البيع، وسواء تربص بذلك الغلاء أم لا، يعني سواء قبض الحب هذا علشان منتظر للغلاء أو بالله خايف على عائلته. بعض الناس ما هو يشتي الغلاء ولا يشتي بيع بغلاء وبيحتكر، لكن من جوع جاله في أول زمانه جوع عشر. أنا رأيت بعض الزراع العشرين من جوع جالهم في أول زمانهم جوع، والجع زرع حصل دره بر بيجمع حوالي 600 قدح